لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الإمام المنذري رحمه الله تعالى في اختصاره، قال: باب من فضائل أبي سفيان ابن حرب رضي الله عنه. باب من فضائل أبي سفيان ابن حرب رضي الله عنه. قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، ثلاث أعطينهن. قال: نعم، يعني ثلاث يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه هذه الثلاث. ثلاث أعطينهن. قال: نعم. قال: عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان، أزوجكها. قال: نعم. قال: ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك؟ قال: نعم. قال: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين؟ قال: نعم. قال أبو زميل: ولولا أنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه ذلك، لأنه لم يكن يسأل شيئا أيسأل شيئا إلا قال نعم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال نعم. باب من فضائل أبي سفيان ابن حرب رضي الله عنه. وقبل أيضا أن نتناول الحديث، نذكر نبذة يسيرة جدا حول هذا الصحابي الجليل أبو سفيان ابن حرب رضي الله عنه. فأبو سفيان ابن حرب رضي الله عنه أسلم متأخرا، فقد أسلم في عام الفتح، أسلم في عام الفتح، وكان في إسلامه دخن، وكان في إسلامه دخن، يعني كان قد أسلم على تردد، أسلم على تردد، لكنه قد حسن إسلامه بعد ذلك رضي الله عنه، وصار من خير الناس في الإسلام، وزاد عن الإسلام والمسلمين، وقاتل في سبيل الله عز وجل رضي الله عنه وأرضاه. فأبو سفيان ظل زمنا طويلا يقاتل المسلمين ويحارب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، لا سيما بعد معركة بدر، فإنه بعد مقتل الصناديد يوم بدر، أي صناديد قريش، صار أبو سفيان هو سيد الناس، وإن لم يكن قد أهل لذلك، يعني لم يكن أبو سفيان هو المؤهل لقيادة قريش في يعني هذه المدة اليسيرة، لكن لما قتل السادة والصناديد كلهم يوم بدر، قتلوا جميعا، فلم يصبح للناس سيدا إلا أبو سفيان، فصار هو سيد قريش وشيخ قريش، وقاد قريش في حرب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في حربين أو أكثر، من أشهر ذلك طبعا حرب أحد، وهو التي كان يقود فيها جيش المشركين، ثم بعد ذلك معركة الأحزاب التي كان فيها الحصار حول المدينة، فظل يعادي المسلمين إلى أن أسلم في عام الفتح، والنبي صلى الله عليه وسلم قادم بالجيوش، فأسلم بناء على نصيحة من يعني العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في إسلامه كما ذكرنا دخن وتردد، لكنه حسن إسلامه بعد ذلك وصار من خير الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. وأبو سفيان هو والد زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاه. وأم حبيبة كانت قد أسلمت مبكرا وهي في مكة، وهاجرت إلى الحبشة، وهاجرت إلى الحبشة، ولما يعني مات زوجها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوجها وهي بالحبشة، تزوجها وهي بالحبشة قبل أن تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. قيل أن النجاشي هو الذي تولى عن النبي صلى الله عليه وسلم عقدها، ثم بعد ذلك زفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقيل أنه تزوجها في المدينة، لكن كل ذلك كان قبل إسلام أبي سفيان، كل ذلك كان قبل إسلام أبي سفيان. وعليه فإن في الحديث في ظاهره إشكال، في الحديث في ظاهره إشكال، وهو أبو سفيان هنا يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم ابنته ليتزوجها، كيف وهي زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، قبل إسلام أبي سفيان. فأبو سفيان هنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا عندي أحسن العرب وأجمل العرب وأزوجكها، وهي أصلا زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا الحديث كما قال النووي رحمة الله عليه عنه، قال اعلم أن هذا الحديث من الأحاديث المشهورة بالإشكال، من الأحاديث المشهورة بالإشكال، يعني فيها إشكال في ظاهرها. ووجه الإشكال أن أبا سفيان إنما أسلم يوم الفتح سنة 8 من الهجرة، وهذا مشهور لا خلاف فيه، إن أبو سفيان متفق على إنه هو أسلم في عام الفتح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج أم حبيبة قبل ذلك بزمان طويل كما أشرنا إلى ذلك من قبل. ولذلك هذا الإشكال في هذا في الحديث جعل بعض أهل العلم كابن حزم يرد الحديث، يرد الحديث فضعفه في موضع، يعني له كلام أنه يضعف الحديث في موضع، وفي موضع آخر وصفه بالوضع، وصف الحديث بأنه حديث موضوع، وطعن في أحد الرواة واتهمه بالكذب، واتهم أحد الرواة بالكذب وهو عكرمة بن عمار، عكرمة ابن عمار. فرد عليه الإمام أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى، واشتد عليه، يعني اشتد على الإمام ابن حزم رحمه الله، وقال كلام عنيف في الرد على ابن حزم. وهو قال ويقول من باب أنه يتناسب مع شدة ابن حزم في أنه يعني اشتد على مخالفيه وكذا، ويعني يطيل فيهم الكلام ونحو ذلك. فاشتد الإمام ابن الصلاح يعني في ذلك، ورد تضعيف ابن حزم لأحد الرواة وهو عكرمة بن عمار، ونقل توثيق العلماء جميعا له، قال ما أحد من العلماء ضعف يعني عكرمة بن يعني ابن عمار، فكيف لابن حزم أن يقول أنه كذاب وهذا الحديث موضوع ونحو ذلك. وحمل الإمام أبو عمرو بن الصلاح طلب أبي سفيان من النبي صلى الله عليه وسلم على وجوه، حملوا على وجوه. نرجع نروح للحديث وبعدين نرجع تاني لكلام ابن الصلاح. قال الإمام مسلم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه، يعني في أول الإسلام كان المسلمون في حالة نفرة من أبي سفيان رضي الله عنه، لأنه أكثرهم كان عنده معاناة من أبي سفيان، فضلا عن أن بعضهم كان يستشعر في أبي سفيان أنه يعني في إسلامه دخن، فكان بعض الناس ما لا يتآلف مع أبي سفيان رضي الله عنه. فجاء أبو سفيان فقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور، وكأن أبو سفيان لما استشعر أنه بين الناس ليس له يعني المكان التي كانت في قريش وكذا ونحو ذلك، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه ذلك، وعرض عليه ذلك من باب أنه يظهر أمام الناس أنه له مكان عند النبي صلى الله عليه وسلم وله فضل في الناس ونحو ذلك. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله ثلاث أعطينهن، ثلاث أعطينهن، يعني أنا أطلب منك ثلاث أشياء وأعطيني هذه الأشياء. قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطيك نعم. وكما قال الراوي أبو زميل قال لولا أنه قال لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يسأل شيئا إلا قال نعم، ما أحد يسأل شيء يقدر عليه صلى الله عليه وسلم إلا قال نعم. ما يرد يعني من طلب منه شيء يقدر عليه صلى الله عليه وسلم. فقال نعم. قال عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان، أزوجكها؟ أزوجكها؟ ده هي أصلا زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه هو ده الإشكال بقى اللي جعل الكلام السابق ده في بين العلماء، ومما يدل على أنها كانت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء حتى في السيرة بسند صحيح أنه لما كان زمن الحديبية يعني المعاهدة، في معاهدة الحديبية التي أبرمها النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش، حصل أن الناس صاروا يعني يتبادلون الزيارة ونحو ذلك. يعني كان الناس من أهل مكة يجوا المدينة يزوروا قرابتهم، والناس من المدينة من المسلمين ينزلوا مكة يزوروا قرابتهم ونحو ذلك. فجاء أبو سفيان في هذه الفترة، فترة الهدنة، جاء يزور ابنته أم حبيبة عند النبي صلى الله عليه وسلم. والحادثة مشهورة أنه لما دخل البيت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم موجودا، فجلس على فرشة النبي صلى الله عليه وسلم فأخذتها عنه يعني شدت الفرشة كده من تحت أبي سفيان، فقال لها أراغبة عني الفراش أم ترغبينني عن الفراش؟ يعني أنت راغبة الفراش عني، يعني أنا مش مقامي هذا الفراش، ولا أنا الفراش ده أعلى مني أنا، أنت أي واحدة في الاثنين يعني؟ فقالت بل أرغب الفراش عنك، يعني لا ده فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أنت على الشرك وده امتهان لفراش النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان، أزوجكها؟ أنا أزوجها لك؟ طيب ما هنا يعني ما الجواب على هذا الإشكال؟ الإمام ابن الصلاح لما اشتد على ابن حزم في يعني رده للحديث واتهام الراوي بالكذب، وحمل يعني قول أبي سفيان على وجه من وجهين، على وجه من وجهين، قال أنه سأله تجديدا للعقد تطيبا لقلبه، هذه وجه، وده الوجه المشهور بين العلماء، أنه سأله تجديدا للعقد تطيبا لقلبه، إنه يعني بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني اطلبها مني تاني قدام الناس يعني وأنا أقول لك زوجتكها، بحيث إن ده يعني طيب خاطر يعني أبي سفيان ويديله مكانة بين الناس ونحو ذلك، ويكون في درجة من يعني تطيب خاطره وقلبه. الوجه الثاني بيقول أو إن أبو سفيان يعني ظن أن إسلام الأب يقتدي تجديد العقد، أو إن أبو سفيان ظن إنه إسلام الأب، إنه هو الأب لما يسلم وتكون بنته تزوجت قبل ذلك في أثناء شركه ويعني كفره، وهو أسلم خلاص يمارس بعد كده هو العقد هو بنفسه بعد كده ويزوجها تاني لنفس الزوج اللي هي معاه، فكأنه ظن ذلك أبي سفيان. الإمام النووي رحمة الله عليه بيرى أن الوجهين دول لا مش هم يعني مش مقبولين أوي. يعني يقول الإمام النووي رحمة الله عليه فلعله صلى الله عليه وسلم أراد بقوله نعم أن مقصودك يحصل وإن لم يكن بحقيقة عقد. الإمام النووي بيقول كده، يعني بيقول لا هو الأقرب يعني عنده يعني الإمام النووي أنه يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم من باب ماذا؟ أن مقصودك يحصل وإن لم يكن بعقد حقيقة، بعقد حقيقة يعني أن أنا هأظهر طبعا وجودك، أن أنت يعني صهري وأن أنت يعني والد زوجتي ونحو ذلك، لكن من غير عقد حقيقي، والله أعلم. هنا في الحقيقة يعني فائدة يعني يعني يعني ظننتها والله أعلم يعني من أنها من مفهوم الأحاديث أو من مفهوم آسف كلام العلماء تؤخذ، وإن كان لها أدلة يعني أخرى لكن تفهم أيضا من كلام العلماء، وهي أنه لا يجوز تكرير العقد، لا يجوز تكرير العقد، إنه لا يجوز أن تكرر صيغة العقد، وهذا خطأ يقع فيه بعض الناس، بل بعض يعني المتدينين يقعون في ذلك. يوم مثلا يكتب الكتاب عند المأزون أو نحو ذلك، أو قبل الزفاف مثلا في حفلة الزفاف في المسجد أو نحو ذلك، قبلها مثلا بيوم أو ساعة أو أكثر، وبعدين يجي في المسجد يروح عاملين صيغة عقد تاني، يجي شيخ مثلا يروح عاملين صيغة عقد تاني. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه قد تم العقد، فما الداعي لتكرير العقد مرة أخرى؟ نعم. وأما بقية الحديث، قال أبو سفيان رضي الله عنه قال: ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم طلب آخر، ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك؟ قال: نعم. قال: وتأمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين؟ قال: نعم. أسف، وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين؟ قال: نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أيضا يعني هاتين. أما معاوية فقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا بين يديه، إذ أن معاوية رضي الله عنه كان يعني جيد القراءة والكتابة، وكان يعني متعلم زي بيقولوا في التعبير بتاعنا العصر، يعني كان معاوية يحسن الكتابة والقراءة ونحو ذلك، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا للوحي. وهذه من فضائل معاوية ومناقب معاوية رضي الله عنه، أنه كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين؟ قال: نعم. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في بعض الأمور، وأمره الصحابة رضوان الله عليهم من الخلفاء، يعني أمروه بعد ذلك في بعض المقاتل رضي الله عنهم أجمعين. فيعني هذا ملخص يعني حول يعني بعض فضائل أبي سفيان ابن حرب رضي الله عنه. ثم قال: باب من فضائل سلمان وصهيب وبلال رضي الله تعالى عنهم. باب من فضائل سلمان وصهيب وبلال رضي الله تعالى عنهم. قال: عن عائذ ابن عمرو أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر، فقالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. قال: فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لإن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم أبو بكر فقال: يا إخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. لا هنا مهم جدا يتحط بعدها فصلة، بل قبل الفصلة كمان بعد كلمة لا يتحط نقطتين ثلاثة كده، لأن ده عرف الكتابة إنه لا، وكأنه في سكتة طويلة جدا للفصل بين الكلام وبعضه، حتى إن بعض أهل العلم منعوا أن يقول الرجل لا لا لا يغفر الله لك، إنما لابد أن يقول لا ويغفر الله لك، وإن كان هنا جائز إن هو قالها، يعني الصحابة قالوها هنا، لكن يكون بينها وبين ما بعدها فصل، لا دي يكون بعدها ما بينها وبين ما بعدها فصل، بحيث إن تبقى لا يغفر الله لك يا أخي، لا نفيا لما سبق، ويغفر الله دعاء، يفصل الكلام عن بعضهم، بخلاف ما لو قال القارئ بقى قالوا لا يغفر الله لك يا أخي، هذه تحول المعنى إلى عكسه تماما، وإلا فيعني يكون المعنى قبيح جدا في هذا. قال: باب من فضائل سلمان وصهيب وبلال رضي الله تعالى عنه. طبعا هو كتب الحديث غير كتب التراجم والسير، يعني هنا قد يقول قائل يعني الإمام النووي أو الإمام مسلم جاب الحديث ده كده عشان فضائل الثلاث صحابة مع بعض، ده كل واحد فيهم جبل لوحده. نعم، لكن كتب الحديث ليست مخصصة للتراجم ولا يعني الكلام عن سيرة الرجل الذاتية والسيرة التي تتعلق به عموما، إنما كتب الحديث معنية بالحديث، والحديث يذكر فوائده وما حوله من فوائد، ولذلك هنا قال باب من فضائل سلمان وصهيب وبلال، من باب أن هذا كتاب حديث يذكر حديث ورد في حق هؤلاء رضوان الله عليهم أجمعين. أما سيرة هؤلاء في الحقيقة فهي تحتاج إلى يعني كتب رضوان الله عليهم أجمعين، وكل واحد منهم له من الفضائل ما يحتاج إلى ساعات طوال للكلام عنه، ولكن يعني باب ما لا يترك، ما لا يدرك كله لا يدرك يترك كله. نبذة سريعة جدا مختصرة عن الصحابة الثلاثة رضي الله عنهم. فأما سلمان فهو سلمان الفارسي رضي الله عنه، وأما صهيب فهو صهيب الرومي رضي الله عنه، وأما بلال فهو بلال الحبشي رضي الله عنه وأرضاه. فكل واحد منهم من جزء من بلاد الله في الأرض، يعني من بلاد مختلفة، جاءوا من دول بعيدة عن الجزيرة العربية. فأما سلمان فهو من بلاد فارس، من بلاد فارس، وأما صهيب فهو رومي من بلاد الروم، وأما بلال فهو حبشي من بلاد إفريقيا ويعني بلاد الحبشة. وسبحان الله العظيم، هذا فضل الإسلام وعز الإسلام، جمع هؤلاء رضوان الله عليهم أجمعين على أخوة صادقة، وإن كان منهم ما هو من هو حبشي والآخر فارسي والآخر رومي، ومع ذلك اجتمعوا في أخوة الإسلام والدين وصاروا إخوة في الله سبحانه وتعالى، لا يفرقهم لا حدود ولا ألوان ولا كذا، كما الآن للأسف يعني الحال بين المسلمين، صارت الفرقة بينهم على الحدود وعلى العرقيات والعياذ بالله، وصارت الولاء والبراء على الحدود والعرقيات والعياذ بالله، بل صاروا يوالون الأعداء ويعادون بعضهم البعض، نسأل الله العفو والعافية. وكذلك سلمان رضي الله عنه له قصة طويلة في إسلامه جميلة معروفة في كتب التراجم، لكن باختصار شديد جدا هو صاحب البحث عن الحقيقة كما يقولون. فكان سلمان رضي الله عنه قصا تحت قص كبير، وصار يتنقل من هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا يبحث عن الحق وعن الديانة الصحيحة، حتى أرشده أحدهم إلى يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيظهر وأنه سيكون في مكان معين وهو يثرب أو المدينة. فكان سلمان رضي الله عنه ينتظر ذلك ويبحث، حتى أنه لما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم صار يترقب اليوم الذي يلقى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لقيه وجعل يبحث عن خاتم النبوة وعلامات النبوة وكذا، حتى وجدها في النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أحسن الصحابة دينا. وسلمان أيضا من فضائله ومناقبه كما في كتب السير هو صاحب الفكرة الجميلة العظيمة التي كانت في يوم الخندق، فقيل هو الذي اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم فكرة الخندق، وأنهم كانوا يستعملونها في بلاد فارس ونحو ذلك. وسلمان رضي الله عنه هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو منا آل البيت، وإن كان الخبر فيه ضعف لكن له شواهد أخرى تحسنه. وأما صهيب رضي الله عنه فهو صهيب الرومي رضي الله عنه، وهو من أصل رومي، وكان مولا عند امرأة يقال له أم أنمار، وكان هذه المرأة تعذبه وتتعبه، ولا سيما بعدما علمت إسلامه فكانت تعذبه عذابا شديدا. وظل رضي الله عنه يحاول الهجرة ويمنعه أهل مكة، حتى هاجر يعني سرا رضي الله عنه، حتى اعترضوه في طريقه وهو على يعني مشارف مكة، ومنعوه أو حاولوا منعه، فعرض عليهم ما عنده من مال، فأخبرهم عن مكان المال الذي عنده أن يأخذوه مقابل أن يتركوه. فكانت هذه الصفقة لأجل أن يهاجر لله عز وجل ورسوله، وهو الذي نزل فيه قول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وأما بلال رضي الله عنه فهو بلال الحبشي رضي الله عنه، الذي جاء من بلاد الحبشة وكان عبدا يعني عند رجل من المشركين هو أمية بن خلف، واشتراه أبو بكر رضي الله عنه وقد رآه يعذب في بطحاء مكة، واعتقه أبو بكر رضي الله عنه، وكان هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليه ثناء عظيما، وكان أبو بكر يحبه حبا شديدا، حتى أن عمر رضي الله عنه كان يبجله على ذلك فيقول سيدنا وعتيق سيدنا. كان عمر إذا رأى بلالا يقول سيدنا وعتيق سيدنا، سبحان الله العظيم. وبلال كان يوما من الأيام عبدا يخدم عمر ويخدم هؤلاء الناس خدمة العبيد، فما أعظم الإسلام في الحقيقة الذي جمع بين هذه القلوب. وأما هذا الحديث فكما يعني روى الإمام مسلم بسنده، قال عن عائذ بن عمرو أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر، فقالوا والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. بيقول أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر، يعني أن أبو سفيان مر ببلال وصهيب وعمار، آسف، صهيب وبلال وسلمان وهم جالسون، ومر بهم أبو سفيان، أو أتى أبو سفيان على سلمان وصهيب وبلال في نفر، هو معاه نفر ماشي معاه بعض الناس، ومر على هؤلاء الصحابة الثلاثة رضي الله عنهم، فقالوا والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. وكان هذا في زمن الهدنة، مهم جدا أن ده يظهر في الحديث، وإلا ما يحل لهم أن يقولوا ذلك أبدا بعد إسلام أبي سفيان. فلو كان مسلما ما يحل لهم أن يقولوا عنه عدو الله، ولا أن يقولوا مثل هذا الكلام، إنما هم قالوا ذلك وهو على الكفر يومئذ، وكان قد جاء لزيارة ابنته في المدينة، وكان على الشرك في زمن الهدنة. فلما مر بهم قالوا والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها، يعني أنت نجيت يا أبو سفيان من السيوف يعني بتاعت يعني المسلمين. قال فقال أبو بكر أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر يعني يقدر مسألة يعني أنساب قريش ومكانة يعني الناس في قريش، وخصوصا أبو بكر ممن كان مشهور بمعرفة الأنساب، فيقول لهم أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم، ده يعني رجل له مكانته في قريش، ما ينبغي أن تقولوا له كده. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، أبو بكر ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يعني ما حدث، إن الثلاثة صهيب وبلال وسلمان قالوا كذا وأنا قلت كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، سبحان الله، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك، لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم. يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، أنت أغضبت الثلاثة الضعفاء هؤلاء الذين لهم عند الله عز وجل عظيم المكانة، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. قال فأتاهم أبو بكر فقال يا إخوتاه أغضبتكم، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له روح انظر إن كانوا غضبوا منك فاستغفر الله وتب من ذلك، فإنك إن أغضبتهم أغضبت الله، وهذا لأجل مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى. حتى أن أبا بكر الرجل الثاني بعد النبي صلى الله عليه وسلم في المسلمين يقول له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، فهذا في الحقيقة فيه عظيم مكانة هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم. فأتاهم أبو بكر فقال يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا لا، يغفر الله لك يا أخي رضي الله عنهم وأرضاهم. قالوا لا، إحنا ما غضبنا منك، هذا سيدهم أبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا لا، يغفر الله لك يا أخي، ورحوا دعوا له كمان من باب إن حتى لو كان تظن ذلك إحنا بندعو لك، يغفر الله لك يا أخي. فهذا الحديث فيه فضيلة ظاهرة لسلمان وصهيب وبلال رضوان الله عليهم أجمعين. وأيضا في الحديث مراعاة قلوب الضعفاء وأهل الدين وإكرامهم، مراعاة قلوب الضعفاء وأهل دين وإكرامهم الضعفاء اللي هم للصالحين. الرجل الصالح الضعيف في الناس، ممكن بعض إخواننا ربنا يحفظهم جميعا، يعني تجد بعض إخواننا أو بعض إخوانك ربما فقير جدا، وليس له مكانة اجتماعية ولا حاجة ولا له منصب اجتماعي، لكنه من أصلح الناس ومن أفضل الناس في الناس، وهو عند الله عز وجل. والله الواحد يعني أنا شخصيا أعرف أسماء أظنهم وأحسبهم كذلك، والله حسيبهم، ليس لهم في الناس مكانة اجتماعية ولا مكانة حتى علمية ولا كذا، وهم من يعني غمار الناس، لكنهم أظنهم وأحسبهم من يعني الصالحين، ومن من لهم عند الله عز وجل يعني المكانة العظيمة. ولذلك هؤلاء الناس إذاؤهم يعني يتضاعف به إثمه الذي يؤذيهم، إذاء الصالحين عقوبته عقوبة مضاعفة، ويدل عليه قول الله تبارك وتعالى في حق نساء النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، إلى آخر الآيات. وهذا يدل على أن الصالح ليس كغيره، ومكانته ليست كغيره، ومفهوم أيضا أن العقوبة والحسنة تتضاعف في حقه قول الله سبحانه وتعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وعليه التي تحسن منكن فلها عند الله الأجر مضاعف مرتين. وعليه فإذاء الصالحين تتضاعف عقوبته عند الله سبحانه وتعالى، والإحسان إلى الصالحين تتضاعف كذلك يعني حسناته وأجره عند الله سبحانه وتعالى. لذلك فيه مراعاة قلوب الضعفاء وأهل الدين وإكرامهم. نقف على ذلك إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.